بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كتاب الحدود، باب حد الزنا. فرع: إذا شهد اثنان أنها بيضاء وآخران غيره لم تقبل، لأن الشهادة لم تجتمع على عين واحدة، وكما لو اختلفوا في تعدد المكان أو الزمان بخلاف السرقة. اقرأ: وإن شهد أنه زنى بها مطاوعا. أول أصل: وإن شهد أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة، لم تكمل شهادتهم. هذه المسألة جاء بها المصنف رحمه الله في بيان الشرط الرابع من الشروط التي إذا وجدت قام حد الزنا، قام الحاكم بحد الزنا على الزاني أو الزانية. فذكر في الشرط الرابع أن الشهود الأربعة كلهم يشهدون شهادة واحدة على صفة الفعل، فإن اختلفوا في الزمان أو المكان أو الصفة أو أحدهم خالف الأربعة فإنهم يجلدون جلد الفرية، جلد القذف. ثم ذكر مسائل: أنه في الظاهر أنه تمت الشهادة، وفي المسألة خلاف. فهذه المسائل الأولى بها أن تكون في باب الشهادات، وإنما ذكر بها لأن فيها ما ينبني على هذه الشهادة، وهو إقامة الحد، وإقامة الحد هو في باب الحدود. قال: إذا شهد اثنان أن رجلا زنى بامرأة مطاوعة، أي طاوعته على هذا الفعل، ثم شهد آخران لأجل أن يكمل النصاب، لابد من شهود أربعة، هذا خاصة في الزنا، فشهد الآخران بأن الرجل استكرهها، أي كانت غير راضية، هذه لا تسمى زانية. توفر الأربع على أن الرجل وطئ المرأة، فهل الشهادة كاملة أو لم تكمل الشهادة؟ فذكر فيها الخلاف. أما اللذان قالوا أنه استكرهها، أي أنها مغتصبة، فلا يصح تسميتها زانية، لأن زانية هي التي توافق، فهذه ليست بزانية، ولذا يجب على من فعل بها إن لم يتم الشهود النصاب. إذا تم الشهود النصاب فإنه يقام عليه الحد، إما جلد إن كان غير محصن، أو رجم إن كان محصن، فإن جلد فيجب عليه أن يؤدي لها مهر المثل، فإن حبلت منه فالولد لا ينسب إليه، وإن أراد الزواج منها فلا بد أن ينتظر حتى تعتد العدة المعروفة في الطلاق، ثلاث حيض لأن ماءه خبيث، لا وهذا الماء ليس ليس ليس كمن طلق امرأته ثم راجعها، فإنه يجوز، فإن في بعض الأقوال جاز له أن يطأها ولا يستبرئها، أما هنا لا بد من استبرائها. ثم الحنابلة يقولون لا يجوز للزاني أن يتزوج من زنى بها حتى يثق أو يعلم أنها تابت، وكذلك هي لا يجوز لها أن تتزوج به حتى تعلم أنه تاب. فهؤلاء الأربعة الشهود لما توفروا على العلم توفروا على القول بالزنا اختلفت أنظار الفقهاء. أما المرأة باتفاق لا تجلد، لا يقام عليها الحد، المسألة فيها خلاف، لأن الشهود وإن اكتملوا عند الشافعية فإن في شهادتهم شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. أما الرجل فاختلفوا هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد، فمن رأى أن الشهادة اكتملت وعدد الشهود اكتمل يقام عليه الحد، ومن قال أن الشهود لم يكتملوا وهو النظر الصحيح لأن هؤلاء ذكروا أن الرجل فعل بها الفاحشة وهي مطاوعة له، وهما شاهدان، والشاهدان لا تقام بهم الحدود، فيجلدان جلد الفرية جلد الافتراء. وأما الذين ذكروا أنهم استكرهها الرجل فاختلفوا هل يجلدان أو لا يجلدان. أي اسمعوا هذه المسألة يقرأها القارئ ونتكلم عنها إن شاء الله. اقرأ. وإن شهد أنه زنى بها مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم على الأشهر. لما قال على الأشهر دل على أن فيه قول عند الحنابلة يوافق الشافعية أن شهادتهم كاملة. فرقوا بين قول المصنف لم تكمل شهادتهم وبين قوله لم يكمل عددهم، فرق بين العدد والشهادة، لأن الشهادة صفة، يقول رأينا كذا فعل بها كذا وأدخل كذا في كذا، هذه الشهادة التامة. فإن اختلفوا في صفة الشهادة ما كملت الشهادة وإن كانوا أربعة. فإن رجع أحدهم بعد أن توفر بعد أن وافق الأربعة على صفة الزنا ثم أحدهم رجع قبل إقامة الحد، هذه مسألة سيتكلم عنها المصنف بعد هذه إن شاء الله. نعم اقرأ. على الأشهر لأن فعل المطاوعة غير المكرهة. فعل المطاوعة غير المكرهة لأن المطاوعة تسمى زانية، وأما التي اقتصبت لا تسمى زانية. نعم. فعلى هذا لا يحد الرجل. فعلى هذا الضمير في هذا يعود على ماذا؟ فعلى هذا القول أن الشهادة لم تكتمل، فعلى هذا القول أن الشهادة لم تكتمل لا يحد الرجل، هذا الزاني لا يقام عليه الحد. لما؟ لأن الشهادة ما اكتملت. نعم. اختاره أبو بكر والقاضي وأكثر الأصحاب ولا المرأة بغير خلاف نعلمه، لأن الشهادة لم تكن. أكثر الأصحاب وهو قول الحنفية، هذا قول الأصحاب أن الرجل لا يحد على هذا القول وشهادتهم غير كاملة، وهو قول الحنفية، فمعنى الشافعية والمالكية لهم قول مخالف لذلك. نعم. لأن الشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد عليهما. ولا المرأة بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه يعود للمرأة ما يعود الكلام الذي سبق. المرأة قال متفق على أنها لا يقام عليها الحد. نعم. لأن الشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد عليهما. للحد عليها، أصلحوها، عن الحد عليها أي على هذه المرأة. وهل يحد الجميع أي الأربعة لقذفهم الرجل أو شاهد المطاوعة على وجهين؟ السؤال: هل يحد الجميع لأن شهادتهم اكتملت، أو يحد اللذان قال أنها طاوعته على الفعل لأن شهادتهم لم يكمل عددها فيلذون جلد القذف؟ قال على وجهين، هذه فيه قولان. نعم، أحدهما يجب الحد على شاهدي المطاوعة، اختاره أبو بكر لأنهما قذف المرأة بالزنا ولم تكمل شهادتهم عليها. هذا من يعني الله عز وجل يحب الستر، وهي فاحشة عظيمة، يحب الستر إلا من تجرد عن المروءة والحياء حتى أنه كشف ستر الله عليه فتظاهر فمكن من نفسه أن يراه على هذا الفعل الشنيع أكثر من ثلاثة، فإذا بلغ به هذا الحد من الاستهتار حينئذ يقام عليه حد الله. والشهود إذا رأوا ذلك وعلموا وتيقنوا أنهم يقولون قولا واحد لا يجوز لهم التأخر يبلغون، لكن لو علم أو ظن الثلاثة أو ظن اثنان أن الآخران لا يوافقان، ظن أنهم يترددوا ولا يقولوا أو يمكثوا، لا يجوز لهم أن يأتوا بالشهادة، يترك الأمر، فإن الله يحب الستر. ومن قبح منه الفعل حتى تجاهر فإن الله سيعاقبه إما بإقامة الشهادة عليه أو يبتليه بأحد هذه الأمراض الشائعة وهي أشد فتكا من القتل. نعم. ولم تكمل شهادتهم عليها ولا يجب على شاهدي الإكراه لأنهما لم يقذفا المرأة. هذا القول قال الذين شهدوا أنه استكراهها، قال هؤلاء لا يلدون، لا يقام عليهم الحد لأنهم ما قذفوها، لم يتهموها بزنا. نعم. وقد كملت شهادتهم على الرجل، وإنما انتفى الحد للشبهة، والثاني يحد الجميع. والثاني يعني القول الثاني، أحدهما يجب الحد على شاهد المطاوعة الذين قالوا أن المرأة طاوعت الرجل، والقول الثاني أن الحد يشمل الجميع اللذين شهدا بالمطاوعة واللذين شهدا بالاستكراه. نعم. والثاني يحد الجميع لأنهم شهدوا بالزنا فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم. وعند أبي الخطاب يحد الزاني المشهود عليه، واختاره في التبصرة لأن الشهادة كملت على وجود الزنا. يحد الزاني المشهود عليه مو المرأة، عند أبي الخطاب قول، قال هؤلاء شهدوا بزنا وهؤلاء شهدوا بزنا فالفعل متفق عليه، ما الذي يمنع من إقامة الحد؟ قال هذه شهادة كاملة، والآخرون يقولون لا، وإن كانت شهادتهم على الفعل لكن اختلفوا في الصفة، والحدود تدرأ بالشبهات. نعم. واختلافها إنما هو في فعلها فلا يمنع اختلاف الشهادة في فعلها هي مو في فعله هو، كلهم اتفقوا على أنه زنى بها، وإنما اختلفوا في المرأة أهي زانية أو لم تكن زانية، ولما كان خلافهم في فعلها واتفاقهم في فعله قال أبو الخطاب كقول الشافعية يقام عليه الحد. نعم. فلا يمنع كمال الشهادة عليها دون المرأة، يا يعني المرأة ما يقام عليها الحج، يقام عليه المشهود لا تقام على المرأة. طيب هذا الذي أحببت أن أتكلم عنه، اقرأ فرع. فرع: إذا شهد اثنان أنها بيضاء وآخران غيره لم تقبل، لأن الشهادة لم تجتمع على عين واحدة، وكما لو اختلفوا في تعدد المكان أو الزمان بخلاف السرقة. لقال يقول: لو قام شاهدان قالوا زنى بامرأة بيضاء، وقام شاهدان آخران قال هذا الرجل زنى بامرأة سوداء، قال ما يقام الحج، ويجلدون جلد الفرية لأن شهادتهم لم تكتمل، لأن لما كان اللون يختلف دل على أنهما كاذبين في حكم الله، وإن كان أنهما كاذبان في حكم الله وإن كانوا صادقين في اعتقادهما. وهذا لأن الفعل لا يقع عام. إيش معنى الفعل لا يقع عام؟ الأصوليون يقولون الفعل لا عموم له، بمعنى أن من قال ضرب زيد ولده في الدار هذا الضرب وقع، لكن لا يصح أن تقول ضربه لأنه سرق من الدار، وآخر يقول ضربه لأنه لم يصلي، وآخر يقول ضربه للتأديب لأنه لا يكرم الضيوف. هذا لا يصح، لأن الضرب وقع على هيئة واحدة ولمسألة واحدة، فلا يصح التعميم. ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى بها ركعتين اختلف أنظار الناس، فقال بعضهم يصح أن تصلى الفريضة داخل الكعبة، واحتجوا بهذا الفعل، فقالوا لهم الفعل ما له عموم. دخل صلى الله عليه وسلم صلى بها فرآه بعض الصحابة فذكر صلاته واتجاهه في الكعبة، أهو إلى الباب أو جعل الباب خلفه، فذكروا الصفة. هذه الصفة ما تقع عامة، لا يقال أنه صلى نافلة أو صلى راتبة أو صلى فريضة، إنما صلى نوع واحد. أما الفريضة فلا يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين وما يصلي داخل الكعبة والناس خارج، ودل على أن الصلاة نافلة ويجوز فعل النافلة داخل الكعبة. هذه النافلة لو كانت راتبة كركعتي الفجر والسنة القبلية بعد الظهر، أو ركعتي الطواف، أو ركعتين لله ليست لها سبب، جاز أن تقول ذلك لأنه صلى فيها وهذه الصلاة نافلة. أما أن تجعل هذه عامة في كل أنواع الصلوات لا صح، العموم لا، الفعل لا عموم له. فهذان اللذان شهدا أنهما زنيا بامرأة لونها كذا، وآخران شهدا أنهما زنيا بها لون كذا، هذه شهادات تعارضت فلم تكتمل، فيسقط عنه الحد ويجلد الشهود، لأن كونها لونها كذا مخالف لكونها كذا. فإذا شهد شهود أربع بأن لونها بيضاء، وشهود أربع بأن لونها سوداء، فإن قال في زمن واحد ومكان واحد وكلهم عدول تسقط البينتان، ما تصلح هذه الشهادة لأنها تعارضت فلا حجة فيها. وإن ذكروا مكانين مختلفين أو زمنين مختلفين، قال أحدهما قال الشهود الأربع الأول شهدوا أنه فعل بها الفاحش في المساء، والآخرون أنهم شهدوا أنه فعل بها الفاحش في الصباح، هذا لا تعارض، ولا يقال هنا الفعل لا عموم له، لا، لأن هذين فعلين ليس بفعل واحد، هذين فعلين فما تعارض بينهم، لأن هذا فعل وهذا فعل، بخلاف الفعل الواحد إذا شهدوا عليه اثنان أو أربعة بصفات متناقضة فتسقط البينات. فهنا ما الذي يقول؟ وإن شهدوا أنها شهد اثنان أنها بيضاء وآخران غيره لم تقبل، ويجلدان ويجلدون جلد الفرية. نعم. وكما لو اختلفوا في تعدد المكان أو الزمان، بخلاف السرقة، لو شهد اثنان أن هذين سرقا هذا المتاع من دار زيد، وشهد آخران أنهما سرقا متاعا آخر من دار عمرو، شهادة السرقة نصابها اثنان مو أربعة، فإذا شهد اثنان وهما أهل عدل بأنه فعل كذا تمت شهادتهما، وإذا شهد آخران بأنه فعل كذا في دار كذا تمت شهادتهما. فالسرقة وإن اختلفا في المكان فإن شهادة الاثنين إذا كانت صادقة وهم شهود عدول يقام الحد. نعم. وحدوا للقذف، وإن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل الحد فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة. اختاره أبو شهد أربعة على امرأة بالزنا، هذا الشهود ذكرنا فيما سبق، هل يتعمدون النظر لأجل أن تقام الشهادة أو أنهم شاهدوا ذلك اتفاقا، صادفوا كذا فشاهدوا هذا المنظر؟ فبعضهم يرى أنهم لهم أن ينظروا ليقيموا الشهادة، وأكثرهم يمنع ذلك، يقول لا، إن شاهدوها اتفاقا أقاموا الشهادة. فإذا شهدوا كلهم عدول، شهدوا بصفة واحدة ثم حكم الحاكم بإقامة الحد، قبل إقامة الحد رجع أحدهم، إيش معنى رجع أحدهم؟ أي أنه غير شهادته، إما غير الصفة أو غير الرؤية، بطلت شهادتهم ما يقام الحد عليه، فبقي هل هم قذف يقام عليهم الحد أو لا يقام عليهم الحد، هذه مسألة فيها خلاف. فأما الشافعية فيقولون لا يحد الثلاثة، والحنابل يقولون يحد الثلاثة، وأما الرابع فلا يحد، هذا الذي رجع ما يحد. فيقال لهم لما لا تحدون هذا الذي رجع عن الشهادة؟ قال لأن نفتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب لتتحقق المصلحة في رفع الحد عن المذنب أو المتهم، وهذه أولى، لأن المفسدة كبيرة لو حصل إقامة الحد. قال في هذه الحالة درؤها أولى. اسمعوا ما يقول، اسمعوا القارئ. نعم. اختاره أبو بكر وابن حامد وجزم به في الوجيه. اختاره يعني حد الثلاثة، أما الرابع من الذي رجع لا يحد، اختاره أبو بكر غلام الخلال من كبار الحنابلة، وابن حامد وجزم به في الوجيز، لأن الراجع كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله، ولأن في درء الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي تحصل به مصلحة المشهود عليه. وإنما حد الثلاثة لأن برجوع الراجع نقص عدد الشهود فوجب أن يحدوا، كما لو كانوا في الابتداء كذلك. ولذا رأوا ذلك اتفاقا وأرادوا إقامة الشهادة لابد أنهم يعلمون أن كلهم علم يقينا ومصمم على أداء الشهادة، فإن علمت أن أحدهم يتردد فلا تقم معهم بالشهادة. نعم. والثانية يحد الجميع، قدمها في المحرر لنقص العدد كما لو كانوا ثلاثة. قال في المحرر: ويتخرج ألا يحد سوى الراجع إذا رجع بعد الحكم وقبل الحد. ولو رجع الكل فهل يحدون على الروايتين في الواحد؟ وإن كان رجوعه بعد الحكم فلا حد على الثلاثة. هذا الكلام فيما كان رجوعه قبل إقامة الحد، أما إذا رجع الرابع بعد أن أقيم الحد على هذا المشهود عليه، إقامة الحد إما جلدا وإما رجما، فإن جلد فمات تحت الجلد أو رجم فمات، قال: أما الثلاثة فلا يجلدون، وأما الرابع الذي رجع فإنه يغرم ربع الدية، دية هذا الذي رجم، لأنه قتل بغير شهادة تمت عليه فيغرم ربع الدية. اسمع ما يقول: وإن كان رجوعه بعد الحكم فلا حد على الثلاثة، لأن الشهادة كملت واتصل بها الحكم، فلم يجب عليهم شيء لعدم كونهم قذفة. أي اقرأ المثل اللي بعده: وإن شهد أربعة، وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها. شهد أربعة بامرأة بالزنا وشهادتهم كاملة وعددهم كامل، فالمرأة قالت: إني بكر، يعني ما شهد به الشهود غير صحيح، فجيء بنساء أربع فشهد النساء وهم ثقات، قالوا: إنها عذراء، يعني بكر، لم يفتضها رجل، هل يقام الحد أو لا يقام الحد؟ لأن كونها عذراء ينافي قول الشهود أنه جامعها ورأوا كذا داخل في كذا، ودل على أنهم مفترين ويجلدون. لما قال أربع نسوة؟ لما لم يقل اثنان من النساء؟ لأن الأصل في الشهادة أن المرأتين برجل، ولما كان هذه المسألة من اختصاص النساء في البكارة والثيوبة وفي الرضاع في الغالب، فإنه يشترط في عددهن أربع، لأنه لو قام ذكور مقامهم لاكتفي برجلين، والمرأتان تقومان مقام رجل فلا بد من أربع. فإذا شهدوا ثقات بأنها عذراء دل على أن هؤلاء الشهود طعن في صفة الشهادة ما فعلوا بها، وآخرون يقولون: لا، لأن المرأة لها عدة أعراض تمنع من افتضاد العذرة أو تعود عذرتها إليها، والله أعلم. اسمعوا ما يقول: ولا على الشهود نص عليه، وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزنات بها لم يحد المشهود عليه. وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا على روايتين؟ وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بذلك بمجردة. قال: وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليهم. أربعة شهدوا على رجل، قام أربعة آخرون قالوا لا هؤلاء هم الزناة، تعارضت البينات فسقط الحد على المشهود عليه، لا يقام عليه الحد. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوحظ من بعض الأشخاص يفردون مجموعة سجادات في الصف الأول في الصحن، وإذا رأى أحد المصلين يحرصون عليه والصلاة ابتقاء مقابل دون طلب منهم، فهل يعطوا؟ يعني يعطوا ايه؟ يعطوا المال. السائل يعرف الحكم كما انكم تعرفون الحكم، لا يجوز بيع مواضع الحرم، ولا يجوز ان يحتكر الناس هذه الاماكن او يتقدمون اليها لأجل أن يأتوا بمن شاء ويمنع من شاء، كلنا يعلم ذلك أنه لا يجوز. نعم. نسأل الله على قربات فيتوسلون بها قبل الحج بأيام، يدورون يبحثون عن بدل، يعني عن من يريد أن يأتي بمن يحج عن وليه أو عن نفسه، كيف يعيش هذا على هذا الكسب؟ أو في رمضان أو في الحج يأتي فيفرش هذا الموضع، أو آخرون يأتي فيدور على الحجاج يقول هل منكم من يريد أن يقدم نسك فأنا أشتري له القربان عن الأضاحي أو الهدي، فيتاجر في هذه ويعلم أنه يعجز عن توزيعه عن الفقراء، كيف يعيش على هذا النوع من الكسب؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان سكني بعيدا عن الحرم وخرجت متأخرا، فهل الأفضل أن أصلي في المسجد القريب أو أذهب إلى الحرم وربما فاتتني تكبيرة الإحرام، وفي حالات أخرى قد تفوتني الصلاة كلها وأصليها في جماعة أخرى، فما الأفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي المساجد أي الصلاة أفضل قال في المسجد الحرام ثم في مسجدي هذا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم قال أينما أدركتك الصلاة فصلي، فإن أفضل الصلاة الصلاة في وقتها، فإذا جاء حانت الصلاة أقرب مسجد اذهب إليه فصلي به وصلي فيه. أما أن تتعمد أن تأتي إلى هنا وتشغل نفسك وتضطرب في السرعة والمشي وتأتي ولا تدري كم تلحق، ما يصح هذا، صلي حيث أدركتك الصلاة إلا إذا جئت متقدم. نعم. علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في منى وأمر أهل مكة أن يتموا، وصلى بهم في عرفة فلم يأمرهم، فما السبب؟ أنا غير صحيح، أنا عرض السؤال خطأ، ما صلى بهم في منى وطلب منهم أن يتموا، إنما صلى بهم في مكة وأخبرهم أنه على سفر فيتموا، أما في منى لم يقل هذا الكلام، صلى بهم قصرا وصلى في عرفة جمعا وقصرا، وصلى خلفه جميع الحجة جميع الحجيج من أهل مكة وغيرهم. نعم. لأن القصر في الحج ما هو لأجل النسك كما يقول بعض الفقهاء، إنما القصر في الحج لأجل السفر، فإذا قال أهل مكة يسافرون إلى منى نقول نعم، كل من خرج لغرض صحيح ويعلم أنه سيبيت عند غير أهله ويحمل معه زادا طعام يأكله أو نفقة يتمكن من المبيت بها ومركوب فهذا مسافر. فإذا راح العسفان، إذا راح إلى الجموم، وإذا راح إلى الجعرانة، أو راح منى أو عرفات بهذا القصد فهو مسافر. فقصروا الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مسافرون. أما في هذه الأوقات وقبل هذه الأوقات يذهبون إلى منى، فإذا طلع الفجر وصلوا الصبح رجعوا إلى مكة فاستأنسوا حتى قبل غروب الشمس، عادوا إلى منى فصلوا المغرب قصرا، لا ينبغي، ما يصح، يقصرون، ليسوا بمسافرين. إذا رجع داره ثم رجعوا ثاني مرة، هذا الكلام لأهل مكة مو للحجيج، ليسوا لمن أتى من غير مكة، فهؤلاء مسافرون. أما من ذهب ثم عاد فهذا لا يكون مسافر، إذا صلى يصلي تاما، والعلم عند الله سبحانه. نعم. فضيلة الشيخ، إذا سهى المأموم فترك واجبا أو ركنا في الصلاة كمن نسي قراءة الفاتحة أم التكبير، فما الحكم؟ إذا نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثانية لا يعتد بالأولى، يعتبر الثانية هي الأولى. وإن أدركه في السجود أو الركوع فالشافعية يقولون يقوم ويعيد الفاتحة، وغيرهم يقولون لا يعتد بتلك الركعة على الإطلاق. نعم. هل يحاسب المرء على ما تحدثه به نفسه؟ إن تحدثته نفسه بأمور تتعلق بفساد عظيم كالشك في الله وفي يوم القيامة والتشفي بهزيمة المسلمين وانتصار الكفار، أو شك في الرسول أو في كتاب الله، فهذا يؤاخذه الله عز وجل على هذه الوساوس والخطرات، إن الله يعاقبه عليها. وأما موارد السوء كالفواحش وما يمنيه الشيطان للإنسان وما يطمع الإنسان في تحصيله، فهذا أن الله كريم لا يعاقب المرء بما حدثت به نفسه إلا أن يفعل أو يتكلم. نعم. فضيلة الشيخ، هل للعمرة طواف قدوم؟ طواف القدوم في الحج، أما العمرة فطواف العمرة، ما يسمى طواف القدوم. نعم. هل أسماء سور القرآن الكريم توقيفية أم لا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله ما صلى عليه وسلم سماها صلى الله عليه وسلم.